بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 56 بعد 100، وصلنا إلى البيت 35 في القصيدة 62. قال المتنبي: إذا أضل الهمام مهجته يوما فأطرافهن تنشدها، قد أجمعت هذه الخليقة لي أنك يا ابن النبي أوحدها، وأنك بالأمس كنت محترما شيخ معد وأنت أمردها، فكم وكم نعمة مجللة ربيتها كان منك مولدها، وكم وكم حاجة سمحت بها أقرب مني إلي موعدها، ومكرمات مشت على قدم البر إلى منزلي ترددها، أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات أجحدها، فعد بها لا عدمتها أبدا خير صلات الكريم أعودها. إذن قال: إذا أضل الهمام مهجته، وفي الحديث أو المأثور لا أدري: أرشدوا أخاكم فقد ضل. وقد ضل يعني تاه، مش ضل من الضلال. وكيف أرشدوا أخاكم فقد ضل يعني تاه أو أخطأ، لأن هذا كانت يعني يبدو في مقولة قالها أحدهم فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فيها لحنا يعني خطأ نحويا أو لغويا، فقال لمن حوله من الصحابة أو من الناس: أرشدوا أخاكم فقد ضل، ليس من الضلال الذي هو الكفر أو عدم الإيمان، إنما ضل تاه أو أخطأ. هو نفس الشيء. إذا أضل الهمام مهجته أي ضيعها، والمهجة الروح، أو ضيعها لم يهتدي إليها. إذا أضل الهمام، والهمام فعال صفة مشبهة الرجل أو المحارب الشجاع الهمام. إذا أضل الهمام مهجته يعني ضيعها، كيف يضل الهمام مهجته؟ طارت روحه يعني، فلم يدر قاتله، يعني بالمعركة طارت رقبته فضاعت روحه، فصار هو متخيل يعني، طبعا مشهد سوريالي وشوي في رعب. سقطت رقبته، طارت رقبته، فتدحرج رأسه على الأرض، فصار يمشي بلا رأس يبحث عن روحه التي ضاعت، ويبحث عن قاتله الذي قتله، لا يدري من أطار عنقه. فجأة شعر أن رأسه يطير من فوق كتفيه، فسقط الرأس، وصار هو يمشي يبحث عن قاتله لأنه لم يره. فيقول: إذا أضل الهمام مهجته يوما فأطرافهن تنشدها. أطرافهن أطراف الرماح، بيجي محمد بن عبيد الله مع الرمح بهزه، بدون رأس طبعا هذاك الشخص، بهزه من الأمام أو من الخلف، بقول له: طلع هذا القاتل الذي بين يدي، الرمح الذي ضربتك به أو السيف الذي قطعت به عنقك. فأطرافهن تنشدها أي ترشدها. الحديث الحكينا مشهدية ولا مش مشهدية؟ كل شيء المتنبي قائم على المشهديات، لو شوي توسعت فيه نقدر نصوره احنا يعني مقدم لفيلم رعب في هوليوود. طيب: إذا أضل الهمام مهجته يوما فأطرافهن تنشدها، فما قال في البيت 36: قد أجمعت هذه الخليقة لي أنك يا ابن النبي أوحدها. أوحدها قلنا لعبة الضمائر عنده، أوحدها عائد على الخليقة، والخليقة البشر كلهم، كل البشر. قد أجمعت هذه الخليقة، قد اتفقت هذه الخليقة لي، يعني اتفقت وقالت لي، قد يكون هذا المعنى لي أنك الممدوح يا ابن النبي، لأنك من سلالة النبي، أوحدها الفرد الذي لا نظير له في كل البشر، أوحدها الواحد المتفرد المتميز الذي لا ند له ولا نظير له. وقد يكون المعنى الآخر: قد أجمعت هذه الخليقة، قد اتفقت هذه الخليقة أنك يا ابن النبي أوحدها لي. فلي متعلقة بأوحدها بين قوسين، وليست بالخليقة. فإن كانت كذلك ذهب المعنى إلى مكان آخر جدا ليس له علاقة بالمعنى الأول. فمعنى ذلك المعنى الثاني: إذا احنا أخرنا الجار المجرور لي فجعلناه متعلقا بأوحدها، يعني الخليقة كلها عرفت أنك يا ابن النبي أوحدها لي أقربها لي، فأنا أيضا من نسل الأنبياء أو من نسل النبي، وأنا أيضا هاشمي، وأنا أيضا علوي مثلك. وهو يبدو أنه هذا الذي أراد أن يقوله، وهي الإشارات إلى علويته في بداية حياته كانت كثيرة، بعدين سكت عنها، يعني جزء بعد 2022 بدأ يخفض صوته في المنادات بعلويته أو بالطلب بثأره في ثأر مش عارفين لا نعرف ما هو أو ماهيته، كان المتلبي يريد أن يأخذ به، قال لأتركن خيول لأتركن وجوه الخيل ساهمة، وبعدين يقول لك تسيل على أطرافها الدم، يعني كان يهدد الملوك وهو عمره 17-18، يقول لك أنا سأخذ بثأري، وقال سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا. يعني دائما هذه كانت عنده نفسيته، هذه كلها بدايات شعره. إذا أخرنا الجار مجرور بصير أنك أوحدها لي، أي أنك أقربها لي وأنك أعرفها بي، والناس تعرف كلها أنني من نسبك وأنني من نسب العلويين، يعني يجمعنا نسب واحد، أو أجمعت الخليقة لي، اتفقت لي أنك أوحدها، أنك أوحد البشر أي المتفرد وليس الذي يخصني بالمكرمات أو أقربها. معنيان مختلفان تماما إن نحن فقط غيرنا موضع شبه الجملة. ثم قال في البيت 37 وأنك بالأمس كنت محتلما شيخ معد وأنت أمردها. وأنك هي وأنك تخفيفا، طبعا تخفف أن ويحذف اسمها وجوبا ويكون ضمير شأن إذا كان الخبر مقترنا بالسين التي تدل على المستقبل، يعني فيه شروط محددة كقوله تعالى مثلا علم أن سيكون منكم مرضى، التقدير علم أنه سيكون منكم مرضى، هاي الآية. لكن هنا الموضوع مختلف لأن ما فيش عندي استقبال في الكلمة التي بعدها، فهي التخفيف فقط للضرورة لنقول ذلك أو حتى يستقيم الوزن الشرعي. وأنك بالأمس كنت محتلما شيخ معد، محتلما يعني وأنت صغير كنت شيخ معد بالأمس، ومعد القبيلة يعني، فأنت شيخها وأنت صغير، أي أنك إيش؟ أنك في شبابك كنت سيدة وشيخ معد، وأنت أمردها، والأمرد الذي لم ينبت شعر على لحيته أو على ذقنه، وهي كناية عن صغر سنه، فيقول إنك سيد معد وشيخها وأنت أمرد، فما بالك اليوم وقد يعني كبرت وصار لك هذا صارت لك هذه المكانة وصار لك هذا المكان. وأنك بالأمس كنت محتلما شيخ معد وأنت أمردها. ثم قال في البيت 38 فكم وكم، للتأكيد طبعا، نعمة مجللة، والمجللة العظيمة ذات الجلال، أو المجللة أو المجللة التي تغطي على كل شيء، فالجلالة أو الجلال الغطاء الذي يغطي الشيء فيعني يحوز أطرافه. فقال نعمتك سابغة علي تغطي كل ما أريد وكل شيء في جسدي. ربيتها ربيتها ممكن أن يكون لها معنيان، ربيتها يعني قرنتها بغيرها، وهذا معنى قاله العكبري ربما قاله الواحدي، ولكن أقول ربيتها من التربية، يعني إيش ربه، يعني رباه نماه، فربيته وهو يعني ما زال صغيرا أو وليدا أو رضيعا أو يعني ليس له ذلك الوجود، فربيتها كان منك مولدها، يعني بدؤها من عندك، فالذي يدل على أنه ربيتها نميتها كلمة مولدها، فمولدها بدايتها كانت من عندك ثم نميتها لي حتى غطتني وحتى أشبعت كل ما أريد من غاية. ثم قال وكم حاجة سمحت بها، والحاجة حاجة الصوفي إلى الله وحاجة العبد الأواه إلى الله. قال وكم حاجة سمحت بها أقرب مني إلي موعدها، فوعدها أقرب إلي مني، فهي أول ما أرفع يدي إلى الله، هذا الصوفي إذا تذلل إلى الله تكون إجابة الله إليه أقرب من نفسه، ويكون الله تعالى أقرب إليه من نفسي. ونحن قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهذا معنى صوفي، وهذا كما قال الخطيب في شرح العكبري قال هذا يدل على تصرف المتنبي بالقول، وأنه أيضا كان عارفا بالمذاهب وعارفا بالناس وقارئا ومثقفا منذ بداية حياته. تمام. ثم قال في البيت 40 ومكرمات، يعني وكم مكرمات كثيرة، هذه الكم التي تفيد التكثير. فلما قالوا مكرمات حذف كم التي قالها في البيتين السابقين وأبقى على المضاف إليه، ولكنها في كل الأحوال في الأبيات 38 39 40 تدل على الكثرة. ومكرمات مشت، والمكرمات لا تمشي، على قدم البر، والبر ليس له قدم، كلها صورة ومجاز، على قدم البر إلى منزلي، ترددها أي تكررها. فالمكرمات كثيرة، كثيرة قد مشت إلى منزلي، أنت كنت دائما تبعث لي بالجود وبالكرم وبالمكرمات وتعطيني وتكرر ذلك كثيرا. طبعا هي فيها إشارة إلى أنه يحثه على أن يفعل أكثر من ذلك أيضا. ثم قال في البيت 41 أقر جلدي بها، فجسمي أقر بها. كيف؟ لبست، قد تكون قد بعثت لي الثياب فلبست الثياب الجميلة المنعمة التي تدل على غنى وتلك العمامة، وهذا أقرب يجي. أو جسمي مقصود أنك بعثت بطعام فصح جسمي، لأنه هو عانى من نحول شديد في حياتي في البداية بسبب الفقر بسبب السجن. أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات، يعني حتى هم بمعنى إلى حرف جر بيجي عشان قال مماتي بالكسر. ومثله قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. إذن أقر جلدي بها علي فلا أقدر حتى الممات أجحدها أنكرها أو أطمس فضلها، فلا أستطيع إلى موتي أن أنكر فضلك علي. ثم قال في البيت 42 فعد بها، يعني كررها، افعلها أكثر من مرة، لا عدمتها أبدا، يدعو الله تعالى ألا تنعدم هذه العطايا من محمد بن عبيد الله. خير صلات الكريم مبتدأ، أعودها خبر، يعني أحسن ما يفعله الكريم من صلات ومن بر أن يعيد هذه الصلات وهذا البر. فخير صلات الكريم أعودها، أي غير المنقطع منها. إذا انتهت القصيدة، وبهذا انتهت القصيدة 62، وبهذا انتهت الحلقة 56 بعد 100. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 57 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.